ناحية الشرعية تدل على شرعية الحج على التلاوة والأدلة التي يعني يظهر منها كما ذكر قصة الرجل الذي يهدي إليه قوس لا تؤاخذني إذا قلت لك لا أزال أسمع منك أن تكرر كلمة الأجر فأنا أرجو تعديلها لأننا في صدر البيان أنه لا يجوز أخذ الأجر. نحن نعلم من السيرة النبوية أن المجاهدين يقسم عليهم الغنائم بطريقة مقننة معروفة في الشريعة. فلا شك أن هذه الغنائم التي تعطى لهم ليس أجرا لجهادهم في سبيل الله، وإنما هذا تعويض ومكافأة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الله. ومع ذلك الأمر فيه دقة ثنائية جدا. قد جاء في صحيح مسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلث أجره، مع أنه لا يكون قاصدا في جهاده إلا ولي الله، لأنه أعطي هذا الكسب المادي وهو لم يكن قاصدا له ولا لحظة عمله من أصله، يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل الله عز وجل. حديث في صحيح مسلم بهذا المعنى. نعم. فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جوابا له شعبتان. من ناحية يجيز أخذ المال مقابل عبادة إذا قام بها مخلصا لوجه الله عز وجل، وقدم إليه هذا المال إما من الدولة الحاكم أو من يلوم نابه في القيام بهذه الواجبات، ومن جهة أخرى أخذ هذا المال قد يقلل من ثواب عمله، ولو صلبنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه تبارك وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً شيخنا، بارك الله فيك. وعليكم السلام. أهلاً. كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ تحريمه يحتاج إلى نص خاص، ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام لبعض الواجبات الدينية. يضاف أو لهذا السبب كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، القضاة مثلا والمفتون كلهم كانوا يعطون لهم لا نقول أجورا وإنما رواتب، وكأن هذا الراتب هو بما أشرنا إليه من مساعدة على التفريغ لهؤلاء الناس أن يقوموا بواجبه. وإن كنت أشعر في الوقت نفسه بناء على